اللهم عليك بالسرب ومن شايعهم، اللهم عليك بالسرب ومن شايعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم ددبا ولا تغادر منهم احدا، اللهم مكروا فامكر بهم، اللهم مكروا فامكر بهم، اللهم تآمروا فلا تكتب لهم امرا، اللهم تآمروا فلا تتم لهم امرا، وتناصروا فلا تكتب لهم نصرا، اللهم اسلبهم عافيتك واشدد عليهم نطقتك وأنزل بهم لعنتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.